بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل. يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم، مؤثرا ذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية. معناه أن الذي نذر وقته لتعليم الناس فعليه أن يلتزم بهذا النذر، وعليه أن يدرس طلابه متى أمكنه، وأن لا يضحي بتدريسه من أجل دنيا. فإن كانت هذه الدنيا من قبيل الضروريات فإنها تستثنى بقدر، أي أنه لا ينقطع بالكلية عن تعليم الناس، ولا يقدم دنياه، أو لا يقدم أموراً كمالية وليست ضرورية على التعليم، لأن الذي يعلم فإنه كما قلنا قبل قليل في وظيفة رسول الله، بل إنه في صفة اتصف الله عز وجل بكمالها. قال الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. الله يدعو، أي يدعو الناس، والمعلم ماذا يصنع؟ يدعو الناس أيضا إلى الحق وإلى الهدى وإلى نجاتهم وصلاحهم. ولهذا كان المعلم فضله على المتعلم أعظم من فضل الوالدين. الوالدان اعتنيا بجسم الولد، أما الشيخ والمعلم فإنه اعتنى بروح الولد. الوالدان كانا سببا في نجاة الولد في الدنيا ولربما في الآخرة، ولكن الشيخ نجاة الولد على يده ظاهرة أنها في الأخرى. فكم من ولد أخذ الشيخ بيديه إلى الجنة. ولهذا إذا قرأت في ترجمة ابن قيم الجوزية رحمه الله تجد أنه كان قبل أن يكون سنيا كان صوفيا. ابن قيم الجوزية قبل أن يكون سنيا كان صوفيا، فلما تعرف على شيخه ابن تيمية رحمه الله صار سنيا، فكان سببا في انقلابه من التصوف إلى منهج أهل السنة والجماعة. وهكذا عشرات المشايخ إذا نحن نظرنا في تراجمهم. قال الإمام النووي رحمه الله: وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها، وهي كثيرة معروفة. نغلق الباب أيضا، الله يرضى عليكم، معلش التاقة هذيك. الشيخ بشر، له مشاكل أسرية، وله مشاكل وظيفية، وله مشاكل صحية، وله مشاكل تتعلق بالأقارب والأصدقاء ونحو ذلك. الشيخ بشر، معليش إذا ما تغلقتش، معليش عادي. إذا كان الشيخ قابل يعني تلاميذه من أجل تدريسهم، عليه أن يخلي قلبه من هذه المشاكل، وأن يتفرغ لهذا التدريس خال منها، ولا ينبغي له أن يدع المشاكل تطغى عليه، تظهر ذلك عليه بين طلابه، لا ينبغي هذا. لربما إلا ما كان طغيانه كثيرا ظاهرا فلا يملك له دافعا حينئذ فيظهر عليه، ولكن الأصل في الشيخ أنه ماذا؟ يكبح مشاكله ويعزلها من قلبه حين التدريس. ولو يعلم بعض التلاميذ بعض مشاكل الشيخ لأشفقوا ولحاروا كيف بوسعه أن يتحامل على التدريس. ثم ينبغي على التلاميذ أيضا أن يراعوا ظروف الشيخ، ينبغي على التلاميذ أن يتفطنوا في هذا الباب، قد يصلهم من طريق أو من آخر بعض مشاكل الشيخ. فالواجب على التلاميذ أن يلتمسوا له العذرة، أن يلتمسوا له العذرة إذا ظهر منه ما يسيء كرفع صوت أو تجاهل، وهذا الأكثر، وهذا الأكثر. فينبغي على الطالب أن يقول لعل لشيخي مشكل شغله فلم يلق عليه السلام، أو لم ينتبه، أو نسى الإجابة، أو تأخر، أو إلى آخره. لا بد على الطالب أن يكون هذا أدبه، وهذا الذي إن شاء الله تعالى نتعامل به مع مشايخنا، فهم أحيانا ينسون القضايا التي نأتيهم لأجلها، وأحيانا يتجاهلوننا، وأحيانا يعقدون مجلسا، وهذا هذا الأشد. يجيك خبر باللي الشيخ تاعك دار محاضرة وما قال لك، شو أنت تلميذ المقرب، تجد في نفسك الشيطان يجي ينفخ في قلبك. بعد إذا لم تكن عالما بهذه المعاني فإنك ستنساق خلف هذه الوساوس، فيصغر الشيخ في عينك. وهذا كثير، هذا يحدث لنا شحال من خطرة نسمع من عند الأجانب الأباعد أن شيخي فلان دار المجلس في كذا، ومن بعد لما نتصل به نقول له شيخ درت مجلس، يعتذر يقول لي آسف، وباش نقول لك نسيت ولم أتذكر إلا في وسط المجلس. الإنسان يعذر شيخه في هذا الباب، فعليكم بمثل هذه المعاني لأنها دقيقة ولأنها فعلا واقعية نعيشها لا محال. قال وأن يكون حريصا على تفهيمهم، معناه أن الشيخ يحرص على أن لا يخرج من مجلسه مجلس تلميذ إلا وهو قد فهم، لا سيما في الدروس الخاصة، لأن الدروس الشيخ إما عامة وإما خاصة. العامة هي التي تكون في الشريعة عموما كالمواعظ والمحاضرات العامة، أما الخاصة تكون بين نخبة، تكون بين نخبة يعلمهم يكونهم علوم الدين، سواء كانت العلوم خادمة أو مخدومة، يبنيهم حتى يصيروا بعد مدة أهلا لأن يتصدروا ولأن يعلموا. قال وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به، لا سيما عند الإقراء، فالذي التحق جديدا وهو لا يدري أحكام التجويد ككل لا يعاتبه على كل صغيرة وكبيرة في الأداء، وأما التلميذ القديم الذي سبق أن درسه فإنه يشدد ويقسو وينبه على كل صغيرة وكبيرة في الأداء. هذا مثال، وقس على هذا كل الفنون. والله أعلم، لا نطيل كثيرا حتى لا نسبق الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.